سيدنا في خلقتنا فكرنا قبل ذلك أيوة. احنا سألت تراجع راح فيه لمرة تراجعه وفي فايدة انا وقفت عليها من يومين يا شيخنا كتاب اسمه بلايا بوزة لشيخ محمد الجنبيهي متوفى 1345-1926 كان كلام الشيخ محمود شاكر ان راح فيه تابع محمد عبده فيما فعله الراجل ده كتابه 26-27 تكلم في دي المسألة ان طه حسين نبتة من محمد عبده حرام نبتة من أفغانه يعني المسألة كانت واضحة عنده جدا وشوف فيه كلام شديد جدا يعني نبتة من أفغانستان من الأفغان يعني نعم تتكلم كلام شديد جدا في الثلاثة يعني طه حسين في الأفغان عندهم التكتر عظيم كفرماتي يعني هو أزهري أنا قلت أذكر عنك فايدة أنه كده تكلم فيه متقدما يعني بسم الله الرحمن الرحيم هو لسه يفتح روح لسه نروح سوالي بسهل هم حيجوا ولا مش حيجوا نبدأ خلاص ها ممكن نبدأ احنا بس مايك هي بس احنا عاوزين ما امكن يفيدوا غيرنا يعني الذين ليس في المجلس يعني ها هيكلمهم طب اوكي مين اللي هيكلمهم هو كان فيه واحد تاني سألني سؤال وأنا كنت أرجعته سألت كان عني عليه الموضوع إيه وأنا نسيت حتى الموضوع لا هو فيه سؤال الآن يعني كان سئلته أنا قبل ذلك وأرجعته والآن أتكلم فيه لأنه ليس من الدرس هو إن الزميل الفاضل بيتكلم عن مدى رجوع طه حسين عن مواقفه وسأقول الذي أعرفه في ذلك والذي قرأته والأمر وأحوال القلوب وسرائرها ومن طوت عليه وما تلاقيه عليه كل ذلك لا يعلمه إلا أنا قرأت في مجلة الثقافة العربية التي كان يرأس تحريرها الدكتور عبد العزيز الدسوقي عدد خاص عن طه حسين يعني بعد وفاته بزمن عدد خاص عن طه حسين وعبد العزيز الدسوقي كان تلميذا برا للدكتور عبد القادر القط والدكتور عبد القادر القط كان تلميذا أبر من البر بالنسبة للدكتور طه حسين في هذا العدد كتب أحمد حسين وأحمد حسين أحد رجال مصر يعني هو ليس عالما فحسب ولا كاتبا فحسب وإنما هو من رجالات هذا الوطن كان له جهاد عظيم جدا ضد الإنجليز قبل 1952 ولذلك لم ينله عبد الناصر بسوء لأن رجل له تاريخ في حماية الوطن وعبد العزيز الدسوقي ما كان له أن يرد مقالا كتبه أحمد حسين اللي هو أخو عادل حسين والشعب والمجموعة دي كتب أحمد حسين مقالة عبد العزيز الدسوقي أراد أن يتبرأ منه ولكنه لم يستطع أن يردها لأن ده رجل لترد مقالته فكتب مربع في أول قبل المقالة كده على رأس المقالة قال فيه الذي يأتي في هذه المقالة على مسؤولية الكاتب وليس على مسؤولية المجلة لأن أحمد حسين أنتوا قرأتوا الكلام ده؟ ما تعرفوش أنت الحاجة دي لأن أحمد حسين بدأها بنص من بنص من فريد شحاتة كان اسمه فريد شحاتة اللي كان سكرتير طه حسين طول حياته وكان مسيحيا واختلف مع طه حسين فكتب كتابا ضد طه حسين هذا النص يقول ان طه حسين دخل احنا في بيت الله

المجتمعات القوية لا تزال إلى زماننا هذا فيها أنواع مختلفة في العقائد وفي اللغات وفي الأجناس، إنما الكل متلاحم والكل متعايش والكل يسلك طريقه نحو التقدم، الكل يسلك طريقه نحو التقدم. إنما أقتل بعضنا بعضا جابين يا سيد جابين يا سيد، لما تفهم كلام تاريخ التخلف ملهاش حدود، وده واقع في العالم العربي كله، أن في غاية الاندهاش، عراقي يقتل عراقي، سوري يقتل سوري، يمني يقتل يمني، ليبي يقتل ليبي، برضه يعني شيء المهم من الشراحة في الكلام ده. أنا ذكرت أحمد شاكل لأنني سأذكره في الجواب. أحمد حسين قفل القوس، نرجع للموضوع، قفل إيه؟ وقال أنا أرجح لأن طه حسين في ذلك الوقت كتب وملكه مستقبل الثقافة، ولم يكتب طه حسين أسوأ من كتابين الشعر الجاهلي، وده كلام من الشيخ محمود شاكر، وتبرأ منهما وهم الكتابين دول اللي احنا عاملين فيهم مصدر طلاب الجامعات. شفت التوفيق، شفت التوفيق الإلهي، شفت التوفيق الإلهي، وصل ما اخترناش من كتابات إلا ما وصفه محمود شاكر بأن أسوأ ما كتب. ومحمود شاكر قال غسل عقله من كل هذه الأوضار قبل أن يموت. فقال الأستاذ محمد حسين إن أنا أرجح هذا لكذا كذا كذا، ثم أقطع، وهذه هي الأهم، وهذه هي أن طه حسين غلب القرآن في صدره قبل أن يموت، وأنه تخلى عن كل هذه الموبقات والمهلكات ورجع إلى دينه رجوع العبد الصادق الخالص المخلص، وما كان يسمع قبل أن يموت إلا صوت الشيخ الحصري في قراءة القرآن. انتهت المسألة، فهمت من؟ لا، بشهادة محمد أحمد حسين. محمود شاكر شهد هذه الشهادة، لأن محمود شاكر كتب ما كتب، ولما انا قلت له طب انت ليه ما تكلمتش في حكايه قصه ابراهيم؟ قال لي انا مش شغلتي زي انا ما قلت لكم بيه. وانا دخلت عليه البيت مره وقلت دخلت عليه البيت دي شغلتني، لان العلاقه كانت حميميه جدا لا تتصوروا. مجلس محمود شاكر كان كما قلت لكم في ناس ليس بينها وبين محمود شاكر تلاقي على سنتيمتر، ولكن المودة كانت بينهم مودة لا حدود لها، وهذا شأن الأمة القوية. طيب محمود شاكر كتب ما كتب عن طه حسين المتنبي ليتني ما عرفت وكذا إلى آخره، ثم كتب مقالات محمود شاكر اللي طبعت في بعد وفاة طه حسين، ذكر أن طه حسين يعني تطهرت نفسه طهارة كاملة من كل ما كتب، ولم يكتب أسوأ من الشعر الجاهلي ومستقبل وقتل القوس وحط بعد منه اللي احنا عاملين لطلاب منه. شفت خذلان الله، شفت خذلان الله. ما هو إذا أراد الله شيئا هيأ له أسباب، إذا أراد الله إيه شيئا هيأ له أسباب، فهذا هو لا كلام فيها، وده يقين الذي لا أشك فيه، ده يقين الذي، وأنه رجع إلى أحمد حسين قال غلب القرآن في صدره، محمود شاكر قال رجع إلى لغته وإلى تراثه وإلى أمته وحام عنها إلى أصل هذه الأشياء. أدوا مسألة علاقة طه حسين بمحمد عبده، ما هي مكتوبة في كتاب صحيح البلاغ أن طه حسين لم يحضر مجالس محمد عبد، وإنما الذي حضر هذه المجالس البرقوقي ورشيد رضا، ومحمد عبد كان يهاجم علوم المسلمين في هذه المجالس، وحفظ عنه هذا البرقوقي ورشيد رضا وأطالوا وأفاضوا، لأن برضك أيضا مما قرأته

هو إعداد نفس الطالب العلم لطلب العلم. ما أصدق أنت لما تقرأ الكلام من غير ما تعرف مغازيه يبقى أنت كأنك لم تصل إلى شيء. إنما هو إيه؟ هو إيه؟ إعداد نفس طالب العلم لطلب العلم. وأن العلم الطاهرة لا يسكن إلا في القلوب الطاهرة، وأن لا يسكن، وأن الشيخ يهيئ قلبك بالنقاء والصفاء والتوجه إلى الله حتى تستطيع أن تعد في قلبك وفي روحك مسكنا للعلم الشريف. في الكلام مهم جدا، ما تقراش انت مغفل، هتقرا تقول ده كلام انشاء، يعني ما احنا تعودنا ان احنا نقوله، حتى الكذاب يفتح لما يفتح الكلام يقول صلى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه، احنا تعودنا على كده، تعودنا على ان الكذاب يستفتح بآيات القرآن. انما بس انما ما تصدقش آيات القرآن، هو يعلم اثرها في النفوس فأراد أن يسطر بها أكاذيبة. يلا كمل يا دوي، فمن كلامي فما تستهنش بكلمة يكتبها عالم. يلا حتى يكفها إذا نزغت ويردها إذا تطلعت وثقة بأنه شفت إحساسه بألهمها فجورها وتقواها، وأن فجورها عدتني العبارة يا وجه دوي ايوه، وان فجورها ينزغ بها، وانها في حاجه الى لطف من الله ليكف شيطانها. يلا ها ويردها اذا تطلع، ايوه وهكذا، لانها لو نزغت ونزعت وتطلعت لن ينتفع بشيء منها. يلا وثقه بانه عز وجل الوزر والكاذب والراعي والحافظ. ايوه ما دام اعطيت هذه الثقه يبقى نم وانت قرير العين. ما دام اعطيت ايه اللي هي ايه، انه سبحانه وتعالى هو خلاص، اذا سكن هذا في نفسك فنم وانت قرير العين واعمل وانت قرير العين. يلا وان الخير والشر بيده وأن النعم كلها من عنده. دايما الخلاصة انك تقف مع كل كلمة من هذا وتحاول ان تعرف سكنها في نفس الشيخ الذي يكتب هذا الكتاب، وان تستفيد مما صدر عن هذه النفس التي هذا شأنها. ها وان ايه تستفيد وأن تستفيد من الذي صدر عن هذه النفس التي هذا شأنها. عظيم. يلا وأن النعم كلها من عنده وأن لا سلطان لأحد مع سلطانه. جيد جدا جدا، دي وحدها تخليك تعيش هادئ. لا سلطان لا أحد، دي لوحدها، دي لوحدها تضمن لك حياة هانئة هادئة. خلاص خلاص يلا طيب. نوجه رغباتنا اليه، ايوه، ونخلص نياتنا. خلاص انا مش هتكلم في هذا بقى اكثر من هذا. هذا هذا هذه لغه صادره عن نفس هذه مطالبها وهذا رجاؤها وهذه رغباتها. خلاص انتهينا، ابدا بقى ايه. وان يجعلنا ممن همه. انا قلت ان المقدمه فيها شويه كلام توجه الى الله، وفيها ذكر للمهالك التي يتهالك فيها العلم واهل العلم، والعيوب والمعايب التي تفسد العلم على الناس. ابدا يا ولد يا دوب. وأن يجعلنا ممن همه. أيوة، فرق شاسع بين من همه الصدق وبين من همه أن ينصر جماعة.

بس انت قلت سمعنا اي شك اين هؤلاء يلا. وبغيته الحق وغرضه الصواب وما تصححه العقول وتقبله الالباب. اهو ده بيضع لك المنهج. اهو هو الان في المقدمه بيضع لك الطريق ايها الباحث الصغير الذي يتعلم البحث. هذه النقاط الاساسيه للباحث, هذه هي النقاط. حتى احنا في الفكر الاسلامي زي ما قلت لك كان انت اشعري هاجم المعتزله, انت ما عرفش كذا هاجم وهكذا. هو بيقول لك لا يا اخي يا ابويا نظف نفسك من الكلام الفارغ ده, عيد يا ولد يا داوود الصدق. وبعدين ها من يجعلنا ممن همه الصدق وبغيته الحق ايوه وغرضه الصواب ايوه وما تصححه العقول ايوه ايوه ونعود يا ابن الحلال. هذه هي الاضواء التي يوقدها عالم جليل على طريقك في البحث العلمي. هذه هي الأضواء التي جلال العلماء الكبار أن عالما أسس علما كعبد القادر الجرجاني بيعطيني تجربته في المقدمة. أنا قلت إن أنا بهتم المقدمات. لماذا؟ لأن العالم الذي أسس علما بيعطيني خلاصة تجربته في هذه المقدمة. يلا يا ونعوذ به من أن ندعي العلم بشيء. هذه الأوصاف اللي أنا قلت عليها, أن ندعي العلم لا نعلمه. اللي قالها على الشافعي لو سكت من لا يعلم نترح الناس, لو سكت وأكثر الذي أسمعه ممن لا يعلم. واحد بيتكلم في الفقه هو من الأميين, واحد بيتكلم في الفقه وهو ما عرفش من المهندسين, انت مالك في الفقه. واحد بيتكلم في الحديث وهو من المغنيين المطربين بتوع الأوبرا. انت مالك ما حديث زين, مالك ما حديث, ايه الخلط اللي احنا عايشين بيه ده؟ لو سكت وعبد القادر يقول ايه واعوذ بك لولا اننا بعيش في قوم يتكلم كل فيما لا يعلم ما كنتش احس بهذه الكلمه من عبد القادر الجيلاني. ولذلك انا قلت لك يا سيدي وانا بشرح الشعر الجاهلي كنت اشرحه من خلال الواقع, وانا بشرح الحديث كنت اشرحه من خلال الواقع, وانا وهكذا وهكذا. فاذا انقطعت عن الواقع الذي انت فيه فقد انقطعت عن الكتاب الذي بين يديك. فإذا انقطعت فقد انقطعت وهكذا وهكذا. ونعوذ به من أن ندعي العلم بشيء لا نعلمه. أيوة وأنا كذا, وأنا أعوذ بالله مما استعذت منه أيها الشيخ الجليل. وأن نسبي قولا لا نلحمه الله, وأن نكون ممن يبره الكاذب من الثناء. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ كل الناس في الموضوع أنك أنت مفكر كبير, اكذب اضرب في الاصول الجليله عشان تلاقي الكذاب يقول عليك ايه مفكر حر. طب يمكن ان هاجم ما انشئت, هاجم مالك والشافعي وصوب السهام نحو الموطأ والرساله ها عشان تلاقي نتن كذاب يكتب عليك انك ايه بس فهم. وده اللي احنا عايشينه. انت تذكر ان هذا مما نعيشه. لابد من طهارة الحياة العقلية. الخطوة الاولى للتقدم هي طهارة الحياة العقلية. لان العلم اذا لم يكن رائدا للعمل فلا قيمة لعمل بدون علم. العلم اذا لم يكن رائدا لعمل فالعمل بدون علم خط عشواء. العمل والعلم بدون عمل شيء معلق في الهواء. والعلم فلابد. ولذلك انا قلت لكم مره اني ادهشني ان كلمه علم وعمل مادتهم اللغويه واحده. أدهشني في هذا اللسان الشريف الجليل أن كلمة العلم والعمل مادة لغوية واحدة، لأنهما متداخلان يشد ما يكون التداخل. لا عمل بدون علم ولا علم بدون عمل. والذي نبهني إلى هذه الكلمة غير للجاحظ كان بيقول إن إحنا أمرنا بأن نتعلم لنعمل، ولم نؤمر بأن نتعلم فقط، لأن التعليم بدون عمل. فأعجبني لما قال نتعلم، فالتفت أنا إلى المادة اللغوية فوجدت أن العلم والعمل شقيقة توأم من أب وأم، وأن ارتباط العلم بالعمل ليس في شريعة الإسلام وإنما في لغة القرآن. تفهم كلامي؟ وأن ارتباط لا ينفك، وهكذا وهكذا. يلا كمل يا ولد. وأن نكون ممن يغره الكاذب من الثناء، أيوة، ويخدع للمتجوز في الإطراء. نعم. وأن يكون سبيلنا سبيل من يعجبه أن يجادل بالباطل. أي دي كلها أنا كاتب جبال منهج أمراض الحياة العلمية. أنا كاتب جبال منهج والقسم الأولاني يعني محاولة لإعداد النفس للحديث في العلم، لأن النفس إذا كانت طاهرة سكن فيها العلم الطاهر وبحثت عن العلم الصحيح، وإذا كانت مدخولة نفس كذاب انت. طب يا سيدي، طب اديني كده واحد كذاب كتب لهذه الأمة كلاما نفعها الله به في التاريخ كله، في التاريخ كله من عهد سيدنا أبي بكر إلى يوم الناس هذا. اديني قلم كاذب كتب للأمة كلام كله بيعيش في زمانه، بيعيش في زمانه ثم يموت كله، ثم يدخل فكره قبره قبل أن يدخل هو في قبره، بس إنما الباقي هو إيه؟ الحق والصدق. لأن الله أدهشني، خلق السماوات والأرض بالحق. الله كلمة بالحق دي، والله خلق السماوات والأرض على عيني وراسي، إن إيه يعني بالحق؟ إشارة إلى أنها لا تقوم إلا بالحق ولا تبقى إلا بالحق. فإن ضاع منها الحق ضاع، وإن كثر فيها الباطل ضاع. خلقها بالحق فهي لا تعيش إلا بالحق. ولذلك أعجبني حديث إيه اللي هو من علامات الساعة، لا لا لا لا أنت لا لا لا لا لا اللي هو اللي هو اللي هو استنى عليه شوي اللي هو مسألة سهلة خلاص واضحة، بس اللي هو ايه بقيت يا سيدي، اذا تولى الامر، اذا وسد الامر الى فانتظر الساعة، اذا وسد الامر فانتظر الساعة. انا افهم من كلام سيدنا رسول الله ان من مات فقد قامت قيامته، يعني ابويا شاف الساعة نهار ما مات، وامي شافت الساعة نهار ما مات، وأنا سأعيش الساعة لحظة أن أموت، وكل من مات فقد قامت قيامته. وأن أمة تولى أمرها غير أهلها تنتظر ساعة موتها، اللي هي الساعة مش الساعة اللي هي القيامة اللي ينفق الصور فأصعق من في السماوات ومن في الأرض، لا، اللي هي نهايتها، اللي هي إذا عجزتم عن أن تقولوا للظالم يا ظالم فقد تودع منكم. ده كان سيدنا رسول الله، تودع منكم يعني الناس، يعني التاريخ قال لكم باي باي، انت فهم كده، تودع منكم يعني مع السلامة، خلاص انتهيتوا، الأرض مش متسعة لكم، الأرض ليست لكم، الأرض ليست لقوم ظلموا وسكتوا عن أن يقولوا للظالم. شفت كلام سيدنا رسول الله، فقد تودع من التوديع، تودع منكم يعني قال لكم التاريخ خلاص انتهى. سيروا الى المغرب، اذهبوا الى الغيوم. ليه؟ لان الارض مش متقبلاكم يا سادة، الارض مش متقبلاكم. الارض تحب ان يعيش عليها الاحرار وتكره ان يعيش عليها غير الاحرار. طيب كلامي، شفت كلام سيدنا رسول الله في احاديث ادهشني جدا. اذا عجزتم عن ان تقولوا بالمعنى ان تقولوا للظالم يا ظالم فقد تودع منكم، يعني تودع منكم وهكذا. اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة، مش الساعة اللي بيطبق بالسلطة تاعك من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله. لا، هي الساعة بتاعتكم انت، لان من مات قامت الحاس خلاص قيامة بتاعتكم انتظروها، قيامتكم انتظروها وهكذا. هذا هو الدين وهذا هو سر بقاء الامم. كمل يا وان يكون سبيلنا سبيل من يعجبه ان يجادل بالباطل. ايوه، احنا عايشين في جدال باطل يا ناس. يلا وينورها على السامع. وذلك انا لما قرات الكلام كتبت حول امرار الحياه العقليه او العلميه، وان الامراض التي دعا عبد القاهر ان يبرئه الله منها لا تزال كما هي، لا تزال. لأن القرآن عمل كده، القرآن ما تقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهم وما هم بالمؤمنين. يقال هم لا يزال، يقول كانوا تعالى سيدنا رسول الله بس هم لا يزال. لا ريب فيه المؤمن الغيب ويقومون الصلاة ومن مردهم هم لا يزالون. يعني كل ما حدث عنه القرآن أمم مضت وأمم باقية وأمم ستأتي على الوصف الذي حدث فيه ربنا سبحانه وتعالى، لأنه علم ذلك في الأبد، علم ذلك قبل العلم، علم ذلك القرآن غير مخلوق. معنى هذا أن هذا الذي قاله ربنا إنما قاله ربنا أنه قديم، أنه هتستوعب تستوعب إن شاء الله مستوعب. مش عاجبك 61 داهية جهنم لها 7 أبواب، أنت بتحلق لها تفهم كلامي؟ عاجبك مش عاجبك إن شاء الله عجبك، ده دي حقائق الدين. ارفضها 60 داهية مش هنلبعد. ليه؟ لأن احنا عندنا 7 أبواب يا سيدنا، اختر لك منهم باب. تفهم كلامي؟ بس تفهم كلام ولا؟ فمعنى ان القرآن قديم ان كل هذا كان في علم الله قبل ان يوجد الناس وقبل ان توجد اللغات وقبل ان يوجد وقبل القديم لا اول له، قديم لا اول الى اخر. بس لا شك في هذا. يلا كملنا. فلما تيجي انت تشوف بدأت الامراض بتاعة القرن الخامس وهي في القرن الخامس عشر، فلا تنتهي. لما تجد أوساط الكتاب العزيز لمن آمن في زمن النبوة هتجدها هي وستبقى هي إلى أن تقوم الساعة وأصل التكليف. وستجد الخطوط الأولى للمنافقين التي ذكرها ربنا في زمن النبوة هي التي نعيشها، الباطل الذي ذكره ربنا هو الذي نعيشه. وإلا ما عبدناه، وإلا إيه؟ وإلا ما عبدناه. فهم كلام؟ يلا. ولا يبالي إذا راجع عنه القول أن يكون قد خلط فيه. أيوة. ولم يسدد في معانيه. طبعا. أنا يعني إيه طبعا حتى كتب كله ما ذكرت فيها اسم واحد، إنما أنا عارف الأسامي اللي هو. أقدر أقول لك الذي إذا خلط الذي يموض الباطل، وإذا خلط عليه القول وإذا راجع عنه التخليط بالقول قبل، أقول لك فلان وكتب أهي، والذي كذا كتب أهي. اشتغل حتى بس تبين، ما تخش الناس. ليه يا أردنا ما تخش الناس؟ أنا عارف أن فلان ده ليس بينه وبين الله خلاف، بس ما أضمنش ده حيموت إزاي ولا أنا حموت إزاي. تفهم كلام؟ إن أحدكم لا يعمل حتى وإن أحدكم يبقى أنت تشوف الولد مريان ده وتبدأ تقسم بكل الأقسام بضلال ضلال ضلال ضلال إلى قدمه، بس ما تعرفش تقول إن هو نهيت شكلها إيه، لأن الله قد يسبق عليه الكتاب فيعمل أعمال أهل الجنة. والشيخ معتز ده اللي بيجيب للشاهد يقول عليه من الصالحين من الطيبين من الطاهرين كذا كذا، الله أعلم، ما احناش عارفين حاجة خالص. ولذلك سيدنا رسول الله أنكر على أم سلمة ولا مين لما شهدت للصحابي الجليل اللي هو أيوة أول من مات في المدينة من المهاجرين هذا المهاجر الأعمى العجيب، قال لا تعرفتي وأنا والله لا أدري. وسيدنا أبو بكر لو كانت إحدى قدميه في الجنة يلا. ونستأنف الرغبة إليه عز وجل في الصلاة على خير خلقه. أي بس خلاص هذا بقت وبعد فإنا إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها في الشرف ونتبين مواقعها من العظم. طبعا أنا نسيت أحدثكم عن سلاسل لغة هذا العالم الجليل، عن إيه؟ وعظمتها وجمالها وجلالها. وأنا من تجربتي تقول لي إن سلاسة اللغة لا تكون إلا من سلاسة الفهم، وأن عذوبة البيان لا تكون إلا من عذوبة المعاني في نفس القائل لهذا البيان العظيم. فإذا قرأت كلاما لا عذوبة فيه فاعلم أنه صدر من نفس جف فيها هذا النفع، جف فيها ايه هذا النفع، وهكذا. فدي بيان عجيب جدا، بيان يعني انا اخذ كثيرا عند بيان الشافعي وعند بيان عبد القاهر وعند بيان مالك، فاجد ناس امتلكت قلوبهم ناصية المعاني فسلسلوها سلسالا وذكروها بيسر شديد وبعزوبة شديدة، لأنها كانت كذلك في نفوسك، لأن ايه وتعرف اللي عندنا الحكاية الخمساء تناظر بنت الشريف ليه ألاقي شعر الخمساء أحيانا تعلو فيه النغمة علوا شديدا جدا جدا، فأتأمل فأجد أن حرقة قلبها على صخر هي التي جعلت هذا الشعر يعلو بهذا النغم. فأدركت أن النغمة في الكلام هي أولا إحساس بالقلب، أن إيه؟ وأن العذوبة في البيان هي عذوبة في القلب، وأن ماء البيان هو ماء القلب، وأن إلى آخره، إن الكلام لفي الفؤاد، إن الكلام وإنما اللسان دليل، ما في أكثر من هذا، وهكذا. فاللسان ليس صانع بيان، فاللسان والبيان الذي لا يصدر إلا عن اللسان بين لا قيمة له، وهكذا. يلا. وبعد فإن إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها في الشرف ونتبين مواقعها من العظم ونعلم أي أحق منها بالتقديم وأسبق باستيجاب التعظيم وجدنا العلم أولاها بذلك. أي نعم. وأولها هنالك. هذه أنا قلت لكم هنا وأنا بقرأ هذا، أنا بقرأ كلام شعب مش كلام عالم، لأن الشعب كله إذا إذا إذا شاعت فيه هذه الروح العلمية وشاع فيه الاعتقاد بأنه لا سبيل إلى الحياة الكريمة إلا بالعلم ولا سبيل إلى التقدم إلا بالعلم ولا سبيل إلى الحفاظ على أرضنا إلا بالعلم ولا سبيل ولا سبيل، ده شيء ثاني، ده شيء ثاني. إنما إذا كان مثلا أحمد مرجان زعيم وبيقول لي يعني علمي وبتاعي. خلاص يا احمد خربتها يا احمد، ما دام قلت علمي وبتاع ايه يبقى انتهت القصه، يبقى انتهت القصه، يبقى لا يمكن مطلقا انك انت هتبني طوبه على طوبه يا سيدي، لان الطوبه تنبني على الطوبه بالعلم. وانت يا احمد قلت ان ماليش لازمه العلم، فمعرفش انت قاعد معانا ليه. يلا. ونعلم اي الاحق منها للتقديم واسبق في استيجاب التعظيم، وجدنا العلم اولاها بذلك واولها هنالك، اذ لا شرف الا وهو السبيل اليه. ايوه. ولا خير الا وهو الدليل عليه. ايوه. ولا من قبل. لو كان الامر بيدي اطلع ده متني واحفظه للاولاد في الروضه. ها؟ اطلع ده متن وايه؟ واطلع جيل نظيف جديد مؤمن بهذه الافكار، مؤمن بهذه الافكار، لانه لا طريقه ولا حياه ولا الا بالعلم. هذا عند الكلام، انما هو هو يقول حامل بالعلم. ها؟ لي صديق مات رحمه الله رحمه وسعه، جاءني مره وهو مفزع، قلت له مالك يا فلان؟ قال لي تتصور ان الطالب بيقول لي انا مقتنع جدا بالعلم اللي انت بتتكلمه بس مش هتعلمه، لان لو ليا واسطه هتعلم وانا لا افهم، ولو حفظت علوم الاولين والاخرين من غير واسطه مش هاوصل الى شيء. طب انت زعلان ايه يا فلان؟ قال لي اصل هم فتحوا ابواب لتخريب العلم، لو ان الناس ايقنوا ان السبيل الوحيد الى الحياه هو ان نتعلم كان ما كانش طالب قال لي كده، ما كانش طالب قال لي كده. يلا فين كلام؟ ولذلك النظم الحكيمه هي التي تغلق الابواب كلها الا باب العلم، وتقول لك اشتغل، ما فيش امامك الا هذا. انت مواطن اصلي؟ نعم. انت مواطن غير اصلي؟ نعم. انت انا عاوز تفوق، كن من شئت، عرقك فين اصلك فين هذا لا يعنيني، انما يعنيني التفوق. هذا هو، ولذلك تقدمت البلاد وهكذا. يلا. اذ لا شرف الا وهو السبيل اليه، ولا خير الا وهو الدليل. خلاص خلاص خلاص يا يا يا يا يا, يا داوود، هات لي بقى الصفحه الثانيه في صفحه 5. فهذا في فضل العلم، فهذا في فضل العلم لا تجد عاقلا يخالفك فيه. نعم. ولا ترى احدا يدفعه او ينفيه. شفت؟ خد بالك، انا قلت لك ان انا كانني اسمع صوت مجتمع. ليه انا قلت الكلمه دي؟ اعد ثاني العباره يا داوود. فهذا في فضل العلم لا تجد عاقلا يخالفك. خلاص، ده مسألة الذي قلته لك قاعدة عامة في مجتمعنا. مجتمعنا ليس فيه أحد يخالف في أن العلم هو مصدر كل شيء، وأن قاطرة التقدم هي العلم، وأنك إن أردت أن تعرف حال الأمة فزور المدرسة، إن وجدتها مشرقة بالمعرفة فتأكد أن هناك مستقبل ذاهب، وإن وجدتها قد انطبعت فيها المصابيح فتأكد أن هناك مستقبل مظلم، ولا شك في هذا. عبد القادر يقول مجتمعنا كله مسلم بهذا، مسلم بأن العلم اللي هو بيدرسه في المدرسة هو هو هو هو الطريق. فإذا كانت المدارس قد انطبعت فيها مصابيح المعرفة فلا تنتظر للشعب إلا ليلا دامسا ومستقبلا طامسا. وإذا كانت المدرسة في كل عام تتفوق على نفسها في العام الذي مضى بالضبط المستقبل، لأن مجتمعنا كله يقول لا سبيل إلا بالعلم. أدي المعنى الكلام، أدي المعنى ليه؟ أدي المعنى الكلام. والعلم فين؟ هو العلم كده شيء وهمي ولا في لا بداية المدرسة العلم في والتفوق زي ما قلت لكم. المجتمعات المتقدمة يقول لك أنا عاوز المتفوق، ما تقوليش أنت أصلك إيه؟ عرقك إيه؟ أنت مصري ولا ما أنتش مصري؟ كن ماشي بس اديني تفوق، أعطيني بس هذا لأن الذي نبغيه ونبني بلادنا به وعليه هو التفوق، هو التفوق بس. يلا. ولا ترى أحدا يدفعه أو ينفيه، فأما المفاضلة بين بعضه وبعض وتقديم فن منه. أيوة بقت المفاضلة دي أختصر أنا الكلام ده شوية لأن عاوزين ندخل في الموضوعات الأهم. يعني أنا في المقدمات قلت اللي عندي فيه وأنت حر. هو بيقول يعني إن كل واحد درس علما من شأن دراستي للرياضة إنها تحبب إلي علم الرياضة وأن أفضل علم الرياضة على غيري، وإذا درست الفيزياء وسكنت في قلبي وتعمقت فيها أحببتها وفضلتها على غيرها. إذا درست الفقه، إذا درست النحو، كل واحد يتعصب للعلم الذي عاش فيه. وانا ما لا وانا لا الوم. لماذا؟ لان التجربه تقول انك انت اذا كان في علم لا تحبه ولكنك انقطعت له وعملت فيه واجتهدت فيه وجدت نفسك تحبه، لان المعرفه به والعلم به خلق الحب له. ده واحد. ثم قال الشيخ عبد القاهر الأصل كل واحد متعصب للعلم الذي عاش فيه. وهناك قلة قليلة من الناس ينصفون ويفضلون علوما لها قيمة ولو لم يتخصص. ده عظيم وانتهت المسألة، ما في كلام أكثر. ثم قال ثلاثة يا داوود، ثم إنك لا ترى علما هو أرسخ أصلا وأفسق فرعا. هو أرسخ يا هذا خبر، هو أرسخ أصلا وأفسق فرعا وأعلى جنا وأعذب وردا وأكرم نتاجا وأنه لا يدوى أنه يعذب. هذا كلام مختلف. لا ترى علما يبدو أنهم اعتبروا هو ده مرخص وأرسخ معمول مفعول به لترى. ماشي ماشي كلام صح. ثم إنك لا ترى علما هو أرسخ أصلا وأفسق فرحا وأحلى جنا وأعذب ولدا وأكرم نتاجا وأنور سراجا من علم البيان الذي لولاه لم تر لسانا يحوك الوشيا ويشوف الحل. شوف خذ اقرأ الكلام كويس وما تتوهمش إن ده كلام إنشا صادر من تحت اللسان، لأنه لو كان صادر من تحت اللسان ما كانش عاش حياته كلها يبحث في أسرار البيان. لأن عبد القاهر كل الذي كتبه في الكتابين هو بحث عن أسرار البيان، ولذلك قال عنه الشيخ محمود شاكر رحمه الله كان نفسا ملهوفة بالبيان. شوف التعبير، كان ايه نفسا ملهوفة بالبيان وتذوق البيان، فهو مولح به. ولولا ولوعه بالبيان ما صبر وكابد هذه المشقة وكتب الذي كتب. ولذلك إذا المرة الثانية على داود اسمع نغمته وهو يتحدث عن البيان الذي لولاه. أيوة اسمع ايه، ما هو انت عاوز تعرف الرجل، اسمع كلامه وهو يتحدث عن كذا ويتحدث عن كذا ويتحدث عن كذا وسينبئك نغمه وايه عن الموضوع الذي سكن هواه في قلبك، وسينبئك نغمه عن الموضوع الذي سكن هواه في قلبي. ده كلام مهم جدا، لان دي من اسرار البيان، تحدث لاعرف من انت. هكذا قال الاعراب الذين ندرس في الجامعات، تحدث والمرء مخبوء تحت لسانه، ما دام مخبوء تحت لسانه يبقى انا هسمعك انت بتتكلم عن كذا وعن كذا وعن كذا، وانا اعرف من ضربات لسانك ومن نغمك اين هواك في الذي ذكرت، اين ايه هواك في الذي ذكرت. يا ما من علم البيان الذي لولاه لم تر لسانا يحوك الوشم ويصوغ الحل وينفض الجرة وينفث السحر. شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ ويقضي الشهر. لا ويريك بدائع من الزهر ويجنيك الحلو اليانع من الثمر. إلى آخر. إلى آخر. هذا كلام حقيقة. أنا لم أعرف أحد تحدث عن البيان اللي كان حديثه عن البيان يروقني. ايضا ابو حيان التوحيدي في كتاب الامتاع والمؤانسه، وكان يقول البيان عن البيان صعب. هل ايه يعني البيان ابان عن الاشياء كلها، فاذا اتجه الى الابانه عن نفسه التاف عليه ذلك وشق عليه وعصب عليه. البيان أبان عن الأشياء كلها، فلما أراد أن يبين عن نفسه التاف وعثر عليه وشق ذلك عليه، ولهذا قال البيان عن البيان صعب. أما البيان عن غير البيان فله كما يقول أبو حيان له خفق، له كده عز الملوك وخفق الإيه وكلام يعني، وكذلك الجاحظ. بس الجاحظ برع في الحديث عن بيانه صلى الله عليه وسلم، لم يصف أحد بيان نبينا صلى الله عليه وسلم بإطالة نفس كما وصف الجاحظ، مع أن الجاحظ له كتابات رديئة جدا وسيئة جدا جدا، بس ربنا سبحانه وتعالى سخر الجاحظ يكتب أحلى كلام ويكتب أسوأ كلام عشان يقول لك احذر أن تحذف أحلى الكلام بسبب أسوأ الكلام. احذر ايه بسبب أسوأ الكلام وهكذا. أنا بقول هو رسائله الجاحظ ليه رسائل في المغنيات وفي المعرفة وفي الجواري والكلام زي كده. يلا كلام زي ويجنيك الحلو اليانع. خلاص أنت هنا تزيد أنا إلا أنك لم ترى على ذلك نوعا من العلم قد لقي من الضيم ما لقي. هو بقى ابتدع عبد القاهر يدخل في القضايا ويذكر أن ناسا في زمانه أساءوا الكلام في علم البيان واعتقدوا أن علم البيان لا شيء فيه إلا أنه خبر واستخبار وهو تغني الإشارة باليد عنه، تغني الإشارة باليد عنه، وأن المتكلم إذا حفظ ألفاظ اللغة وأحسن نطقها وكان جهير الصوت فهو البليغ العالي المكانة، وأخذ يصف ويحدث مذاهب أهل الفساد في علم البيان، وأستشعر أنه كان يحدث عن بيئته الفارسية، لأنه كان دائما يقول يعني إذا رزق حسن النطق بالكلمة، لأن حسن النطق بالكلمة العربية يظهر تظهر عيوبه في بيئة غير العربية وهكذا. إذن القضية الأساسية هي أن ناسا ساء فهمهم لعلم البيان وظنوا أنه كان شرط البيان وأنه ليس فيه أسرار. وأن جهارة الصوت تكفي فيه، وأن حفظ ألفاظ اللغة تكفي فيه، وأن كذا كذا كذا. ده مهم جدا، لأنه هو يدرس قضية النظر. ذكر أن هناك آراء في البلاغة فاسدة، وأعاد ذكر هذا القول، الذين يرون أن البيان أصله العلم باللغة، اعرف الألفاظ العربية واحفظ دلالتها وأحسن نطقها وأحسن الإعراب وكن جهير الصوت فأنت أبلغ الناس. ذكر هذا، ماشي معي؟ ها؟ مفهوم؟ طيب. قال في تعقيبه على هذا القول الفاسد، أنا قلت إيه؟ قال أحسن ما يقال في البيان، وده من عظمة أهل العلم، إنه أحيانا وهو يروي كلاما فاسدا فسادا مطبقا يعقب عليه بأفضل ما يقال في بابه، بأفضل إيه بقى يا ولد يا داوود عندك جملة الأمر، ها؟ وجملة أيوه اسمح كويس جدا، اسمح كويس جدا، ها؟ وجملة الأمر أنه لا يرى النقص يدخل على صاحبه في ذلك إلا من جهة نقصه في علم اللغة. طيب خلاص انتهينا من دي، انتهينا من دي، ها يلا ها قول بقى. لا يعلم، لا يعلم أنها هنا دقائق. يا سلام، طريق العلم بها الأروية والفكر. الله عيسى ثاني يا ولد يا دو. لا يعلم، لا يعلم أنها هنا. هو الآن يتحدث عن أسرار الشعر وأسرار النثر وأسرار البيان العالي، وأي شيء يسكن في البيان حتى صار بيانا جليلا عاليا، أي شيء إيه؟ أيوة، وأي شيء سكن في الكتاب العزيز حتى أعجز الخلق. أي فتح الباب، فتح الباب، دخلنا في الصلب، إحنا الآن دخلنا في الصلب، تفهم كلامي؟ ها؟ لا يعلم أنها هنا دقائق وأسرارا طريق العلم. أنا بقول إيه؟ عبد القادر الآن يشرح الشيء الساكن في الشعر، فكان من أثره فضل شعر على شعر. يشرح ايه الساكن في الكلام، فكان بسببه فضل كلام على كلام. يشرح ايه اللي اسكنه الله في كتابه فصار فوق كل كلام وقطع الاطماع وقهر القوى والقدر. الان عجيب جدا ان هو في المقدمة يطرح القضية الام، ليس في علم الإعجاز وإنما في علم أسرار البيان، في علم الشعر، في علم النثر، في علم أسرار البيان. لماذا كان صلى الله عليه وسلم أفضح العرب؟ لماذا كان امرؤ القيس أجود الشعراء؟ لماذا كان هناك طبقة أولى من الشعراء هي زيد وأبيع، هي النبغة والزهير والأعشى وامرؤ القيس كذا؟ ولماذا كان هناك طبقة ثانية؟ ولماذا كان هناك طبقة ثالثة؟ فلماذا لم تكن الطبقة الثالثة هي الطبقة الأولى؟ ولماذا كان صلى الله عليه وسلم أفضح العرب؟ وبأي شيء أعجز القرآن؟ كل هذا يذكره عبد القادر الأسدي. لا يعلم أن هناك دقائق. أنا قلت يا الله ضاع طلاب الدراسة الشرعية. أقول لهم الصدور تنكتب باللغة. زي الفكرة الكتاب، زي أم الكتاب تحفظ. ليه؟ لأنه بقول لك يا سيد فضل كلام على كلام هو الشيء الذي يذكر في الكلام، وهو الشيء الذي لا تدركه إلا فريق خاص من الناس، ومش هم بيدركوه بطباعهم، وإنما هدوا إليه وضلوا عليه وفتحت لهم أبواب ورفعت الحجب بينهم وبينه. شوف كده، وإنما إيه؟ يدركه إيه؟ قوم شد ما تقول هدوا لبناء المجهول، يعني هداهم هادم وضلوا و و و ها؟ وكشف دلهم داب ورفعت الحجب. الله لكن في حجب بين هذه الدقائق والخفايا والأسرار وبين عقول الناس، وإنما ترفع هذه الحجب لعقول الخاصة ولطبقة الخاصة. مش خاصة يعني خلقهم الله، لا، كابدوا واجتهدوا وراضوا أنفسهم وعاشوا ولازموا البيان وكذا وكذا وكذا، مش يعني هم ناس متكئين على أرائقهم وهداهم الله ورفع الحجب، لا يا سيدنا، ناس اجتهدوا وراضوا وهكذا. فمثلا هذا نص يعني جاد دولة من دولة لا يعلم أنها هنا دقائق وأسرارا طريق العلم بها الروية. أنا كنت قلت لكم، أنا قلت لطلاب الدراسات العليا يعملوها زي فتحة الكتاب. طب يلا أقرأ. لا يعلم أنها هنا دقائق وأسرارا طريق العلم بها الروية والفكر ولطائف مستقاها العقل وخصائص معان ينفرد بها قوم قد هدوا إليها وهدوا عليها وكشف لهم عنها ورفعت الحجب بينهم وبينها، وأنها السبب في أن عرضت المزية في الكلام ووجب أن يفضل بعضه بعضا وأن يبعد الشأن في ذلك وتمتد الغاية ويعلو المرتقى ويعز المطلب حتى ينتهي الأمر إلى الإعجاز وإلى أن يخرج من فوق البشر. اقرأ ثاني لا يعلم. لا يعلم أنها هنا دقائق وأسرارا طريق العلم بها الروية والفكر. أولا دقائق وأسرار، ثانيا كيف ندركها؟ أيوة، وإيه معنى الروية؟ الأناة والمراجعة. ومعنى الفكر؟ إعمال العقل وإيقاظه إلى أقصى درجة عشان يعلمك إزاي ترى عينك الخفايا، كيف وبأي طريقة ترى عينك الخفايا بالروية المراجعة وإيقاظ الملكات التي عندك إلى أقصى درجة حتى كأنك تقرأ بلحمك وعظمك، حتى كأنك تقرأ بلحمك وعظمك الكلام ده. وبعدين تكون قد عددت النفس بكثير من ترويضها ورياضتها وتدريبها وحفظها للشعر. الله يا سيدي، هو انت فاهم ان ربنا حيشهد مع الملائكة؟ شهد الله انه ومين هم نايمين؟ ومن العلم اللي هم نايمين؟ انت فهمك انت منهم؟ انت فهمك انت منهم يا سيدنا؟ عيش بهذا الوهم ما عيش، انما لن تجد ذلك ابدا. انما هم الذين قاموا وقعدوا وهم يريدون ان يصلوا الى دقائق العلم، زي ما قال هناك اجعلني ممن همه الصدق وغايته كذا كذا وكذا. ادم كمل ولطائف مستقاها العقل. مستقاها العقل يعني هو بيقول لك المسألة فيه رحيق ساكن في البيان لا تستطيع أن تذوق منه ذوقة إلا بالعقل الحي. شوف ازاي فيه ايه رحيق بيان ساكن في اللغة لا تستطيع أن تدركه إلا بالعقل الحي. يلا مستقاء العقل. وخصائص معان ينفرد بها قوم قديم. ينفرد بها قوم الدراسات هي التي أدهشتني، لأن أنا قلت في الأول حياتي زي ما كنت زيكم كذا، قلت الله إذا كنت أنت ما انتش من هؤلاء ريح نفسك وابعد روح اشتغل في أي شغلانة ثانية. بعدين أدركت أن الانفراد بها ليس هبة إلهية فحسب، وإنما كد وكدح واجتهاد ولا يظلم ربك أحدا، وإنما هو إيه كد. السلام عليكم. أيوة نعم. أيوة نعم، من ساكت؟ أيوة أيوة، أنا في الجامعة الأزهر بالوقت. أنت فين كان؟ ما وصلت أنت لما تقعد تشتغل عشان تعلم الناس بتلاقي حاجات عجيبة. واحدة طالبة في الماجستير معرفهاش بتقول استناني عشان أنا عاوز أدور. وأنا ما ببسطش الدب إلا لما بنقطع نفس. طب أنت فاهم كلامي؟ ينفردوا بها القوم. أيوه نعم، أنا موجود في الجامعة الأزهر بس الدرس انتهى يا حبيبتي، ما عادش عاد وما عنديش طاقة إن أنا أنتظر حد. خليك اليوم الثلاثة اللي جاي إن شاء الله وتبقى تحضري في الدرس من الأول. ما أنا بقول لك أنت فين دلوقتي؟ في الدراسة بتاعت البنين اللغة العربية. خلاص تعالي بسرعة، تعالي بسرعة، يلا يلا. احنا قلنا ينفردوا به قوم. ايوه انا ايوه بس بس ينفرد بها ايه؟ انا فاكر ها ان هم سالوا اينشتاين انت وصلت لكده بعبقريه هبه الهيه؟ قال له 95% شغل. خمسه وايه؟ شغل في المساله كده بشغل. ينفرد بها قوم، ما تقولش والله ينفرد بها قوم، الحمد لله رب العالمين ده احنا ما احناش منهم وخلاص. لا يا مولانا، لا يا مولانا، لا كاذب يا مولانا. وانا بقول لا يظلم ربك احدا، لانك انت اذا اجتهدت ومددت يدك الى الله لا يردها صفرا حتى يضع فيها خيرا، لا يردها ايه؟ حتى يضع فيها خير. يلا يلا. وذلوا عليها وكشف لهم عنها ورفعت الحجب. تعجبني حكاية رفعت الحجب لأنه كررها فصار البلاغ. رفعت الحجب يعني هناك أسرار ومعاني كأنها لخاصة الخاصة، وكأنها من بنات الفكر التي لا بد أن يرخى دونها الستر، وكأنها ايه التي لابد ولا يكشف الستر عنها الا لقوم الا لقوم. هناك رسالة بلغة ايه بيض الوجوه اذا اعتزوا حاجة زي يعني ذكر قوما تفتح لهم ابواب الملوك، ذكر قوما تفتح لهم ابواب وهكذا. فديت اشاره الى ان لابد ان يكون في المجتمع نخبه جماعه معينه انقطعت وعاشت العلم وكذا وكذا وكذا، هي التي تستفتى وهي التي تتحدث وهي التي يؤخذ عنها العلم. ها يلا. وأنها السبب في أن عرضت المزية في الكلام، ووجب أن يفضل بعضه بعضا وأن يبعد الشأو في ذلك. نعم بس يا كمل كمل كمل. وتمتد الغاية ويعد المرتقى ويعد دخل على الإعجاب. يعني هو بدأ من أنها خفايا وأسرار ودقائق تدرك بكذا ولها رجال هم كذا، وبعدين وسع بقت أنها تعلو طبقة فوق طبقة حتى تصل إلى الإعجاب. يلا حتى ينتهي. لا خلاص يا داود حتى الأربعة. ولما لم احنا عرفناها بقى خلاص، هي دي شيء في غاية العلمية. ولما لم تعرف هذه الطائفة هذه الدقائق وهذه الخواص واللطائف لم تتعرض لها ولم تطلبها، ثم عن لها بسوء الاتفاق رأي صار حجازا بينها وبين شوف. أنا تعلمت من هذا الكلام شيء مهم جدا، إن الشيخ لما رأى جماعة إذا وجدت فئة ضلت الطريق شفتم ذلك إذا إيه كم مرة إذا إيه يحاول أن يبحث في ثقافتها عن الشيء الذي أضلهم وعن الفكرة التي أضاعت الطريق من تحت أقدامهم. لما تكلم عن هذه الجماعة التي لا تفهم في البيان شيئا وإنما هي علو أصوات وكذا وكذا إلى آخره، قال طيب بدل ما تنهم بالطوبة يا مرجان، بدل إيه ابحث وشوف إيه السر، هتجد أن هذه الجماعة ساء رأيها في علمين جليلين. أن هذه الجماعة ساء رأيها، هذان العلمان الجليلان هما أصل البيان، علم الشعر وعلم النحو. علم الشعر، علم الشعر معدنها، لأن هو تكلم عن التقديم والتأخير والحذف والذكر والأخبار بالجوده كله داخل، وده كله من إيه؟ من الشعر. وعلم النحو ناسبها، لأنك أنت في النحو بتقول مصدر هذا الحسن والتقدير، مصدر هذا الحسن والتنكير، مصدر هذا الحسن وكذا كذا، وده ناسبها يعني يعني يعني يعني يعود بها إلى سببها. فأنا أعجبني جدا جدا لما وجد جماعة ضالة وبيبحث عن سبب ضلالها، فقال سبب ضلالها أنها ساء رأيها في علمين جليلين، هما علم الشعر وعلم. ولذلك أنا لاحظت أمرا مهما جدا في كتاباتك، كان لي كتاب قديم اسمه مدخل إلى كتاب عبد القاهر، شيخ علم الشعر في تراثنا بلا منازع الجاحظ، شيخ بلا منازع الجاحظ، وشيخ علم النحو في تراثنا بلا منازع سيبوي. فوجدت عبد القاهر في كثير مما كتب يعول على الجاحظ وسيبوي، وهذان لم يجمع أحد بينهما. بتوع النحو يتكلموا عن سيبوي الزرافي وجماعة النحاة، بتوع الشعر يتكلموا عن الجاحظ وابن العميد وكذا جماعة الأدب، إنما الذي ألف بين هذين العالمين هو عبد القاهر. فوقع في نفسي أنه قدح علم الجاحظ بعلم سيبوي، وقدح علم سيبوي بعلم الجاحظ، فأنتج لنا هذا العلم الجديد، لأنه وجد وكأن الجماعة الذين ساء فهمهم لعلم البيان وبحث عبد القاهر عن سر سوء الفهم هذا كان بركة في حياته، لأنه عني عناية فائقة بشيخ علم الشعر الذي وضحت وشيخ علم النحو الذي وسيبويه، وظل يراجع علم الجاحظ في ضوء علم سيبويه ويراجع علم سيبويه، فانتهى إلى من سهل، فأنت جلعنا شيء جديد. شفت ازاي كده؟ يعني كان ممكن جدا يقول هم ضلوا خلاص انتهت المسألة، إنما لما أراد أن يبحث عن سر الضلال هدي هو إلى سر الحقيقة، لما أراد أن يبحث وهكذا. ولما لم تعرف هذه الطائفة هذه الدقائق وهذه الخواص واللطائف لم تتعرض لها ولم تطلبها، ثم عم لها بسوء الاتفاق رأي صار حجازا بينها وبين العلم بها وسدا دون أن تصل إليها، وهو أن ساء اعتقادها في الشعر الذي هو معدنها وعليه طبعا معدنها. نحن عارفين معدنها إيه، يعني إحنا البلاغة هي دراسة أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مصطلحها، هي دراسة أحوال اللي هو التعريف والتنكير والتقدير والفصل والوصف إلى آخره. وده فين حفظ الشعر والناسب له اللي هو يقول سر الحسن هنا هو تقديم هذه اللفظة، أو سر الحسن هنا هو هذا التنكير، أو سر الحسن هنا هو هذا القطع والاستئناف اللي هو مين؟ النحو الناسب له. يلا. وعليه معول فيها. وفي علم الاعراب، وفي علم الاعراب الذي هو لها كالناس الذي خلاص خلاص خلاص يا عبد داود انقطع النثر، اما الشعر محمد جاي ان شاء الله. يلا خلاص الساعه كم تروح؟ الطالبه المنوفيه اللي جايه من المنوفيه وتعوزها اللي جت فين جت؟ طب تعالوا قولي لي يا بنت عاوزين. يلا سيبوا وسؤالها شو عشان تيجي. سلام سلام السلام عليكم. يا جماعه انا بدي اقول لكم انت من اصل يا مولاي، كنت من اصل يا مولاي. كنا زمان بس خلاص انتهت، فخالف من بعدين قلت اروح الصلاه واتبع الشهوات فسوف يلقون بني. انت هنا شفت بقى لا ربنا هنا ربنا هنا Thank you.